لما دخل المسلمون انفتحوا على البلاد الأخرى، انفتحوا بشخصيات متكاملة، بشخصيات قد أعدت، قد بنيت علما، عبادة، إيمانا، خلقا، أدبا، قدرات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا استفادوا مما عند القوم، ونشأت مسائل فقهية نتيجة الانفتاح. لقد وجدوا أطعمة لم تكن عندهم، فمثلا الأجبان التي كانت في بلاد المجوس مصنوعة من أنفحة، أنفحة مأخوذة من حيوانات، هل ذبحت؟ كيف ذبحت؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم. ثم قال: ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي كان هو نائب عمر الخطاب على المدائن، وكان يدعو الفرس إلى الإسلام، وقد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. ثم قال: ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب، فإن هذا أمر بين، وإنما كان السؤال عن جبن المجوس، فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلها. بغض النظر أنا عن المسألة أن الراجح فيها ما هو، لكن الشاهد أن الصحابة لهم تعاملات مع الأطعمة التي وجدوها في البلدان التي فتحوها وذهبوا إليها. لما حصل الانفتاح رافقه فقه ومعرفة بالأحكام الشرعية واستنباط لتلك الأحكام. وهكذا فقهاء المسلمين قد عملوا على تعيين الأحكام لتلك النوازل التي حصلت بسبب الانفتاح، وكان هذا أيضا موجودا في الأندلس وغيرها. الغالب على الغزاة والذين يفتحون الأمصار يدخلونها أنهم يدمرون حضارة المغلوب ويحرقون الكتب ويقتلون العلماء، كما فعل التتار في بغداد، وما كما فعل الأسبان الصليبيون لما دخلوا قرطبة وطردوا المسلمين منها، أحرقوا كتب الإسلام ودمروا المكتبات الإسلامية. ويذكر المستشرق الأسباني كوندي أن الأسبان عندما استولوا على قرطبة أحرقوا في يوم واحد نحو 70 خزانة كتب، يعني 70 مكتبة عامة فيها أكثر من 1,050,000 مجلد. وعندما استولى التتر على بغداد ألقوا بالكتب في نهر دجلة، وتحولت مياه النهر إلى السواد من الحبر 3 أيام متوالية. لكن المسلمين لما دخلوا في البلدان الأخرى كان فيها كتب، فماذا فعلوا؟ حصل هناك انفتاح على هذه الكتب، ترجم منها أشياء كثيرة جدا، وكان الخليفة العباسي يعطي بسخاء حتى أنه يعطي المترجم مثقال وزن الكتاب المترجم ذهبا. ولم تكن القضية لم يكن الخطأ في القضية في الترجمة، ولكن في التنقيح والتنقية. ولذلك ترجموا كتب الطب والحساب والفلك وترجموا المنطق والفلسفة، وهنا كانت المصيبة. قال شيخ الإسلام: وكان فيها من الباطل والضلال شيء كبير. ويقول أيضا: فالانتفاع، كلام شيخ الإسلام مهم جدا الآن في قضية الانفتاح على الآخرين وكيف نأخذ وماذا نمنع. قال: فالانتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا جائز، كما يجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم، يعني التي صنعوها الخامات الأقمشة. قال: وسلاحهم. ثم قال: فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه، بل هذا أحسن. يقول: دراسة الطب من كتب الكفار أحسن من استعمال الطبيب الكافر. قال: لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة، لأن بعض هؤلاء الكفرة يخونون إذا ألفوا الكتاب للمسلمين. هذا الكلام في مجموع الفتاوى مهم جدا في الحديث عن مسألة الانفتاح اليوم. وأما الانفتاح التجاري فإن المسلمين قد دخلوا في بلاد الكفار واشتروا وباعوا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رحلة الشتاء والصيف، وكان الذهاب إلى الشام وهي بلاد كفر، يختارون البضائع المباحة ويأتون بها إلى بلاد الإسلام. لما صارت الفتوحات ازدهرت التجارة أكثر، ولما عشر الكفار تجار المسلمين، يعني صاروا يأخذون منهم ضريبة العشر إذا دخلوا في بلادهم، عشر عمر التجار الكفار إذا دخلوا في بلاد المسلمين يبيعون، وأخذ منهم العشر واحدة بواحدة ومقابل بمقابل وهكذا. إذن أيها الإخوة، لم يكن أجدادنا وأسلافنا في انغلاق تام، أو رفضوا أن يأخذوا من الكفار كل شيء، كلا، ولكن كان هناك اختيار في الأخذ، وكان هنالك ضوابط في الانفتاح. فليس الخطأ أن ننفتح، لكن الخطأ أن نأخذ أي شيء وكل شيء. ويقال لنا باسم التعايش والتبادل المعرفي والثقافي والاتصال مع الآخر في القرية الكونية،